الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم

الإنسان أن لن نجمع

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه وجوه